أيضا تستفسر عن الآية الكريمة وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، تقول ما المقصود بالصلاة هنا؟ المقصود الدعاء، هي يدعو لهم، هم من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم يعني يأخذ الصدقات منهم ويدعو لهم بالتوفيق والرحمة والخلاف الجزيل، هذا معنى صلي عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة، بارك الله لكم، أثابكم الله، تقبل الله منكم، زادكم الله من فضله، وما أشبه ذلك.